إنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ناصرا وأقل عددا